السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي المشاهدين معنا في كل مكان، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله تعالى، طبعا نظرا لطول درس النهاردة، طبعا أذكر تذكرة بسيطة بالحلقات السابقة. قلنا إن إحنا الآن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقعت أمام صراع قوي جدا جدا جدا جدا جدا، تدير هذا الصراع كفة الكفر والعياذ بالله من الأمم التي اجتمعت على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحاولوا بقدر المستطاع حتى يسقطوا هذه الأمة أن يوقعوا بشبابها، الشباب اللي يعتبروا بناء لهذه الأمة، فأرادوا أن هم يسقطوا هؤلاء الشباب في مستنقع الشهوات. فقديما قالوا كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، وقديما أيضا قالوا ينبغي علينا إذا أردنا أن نسيطر على أمة محمد أن نغرقهم في بحور الشهوات، عندها نستطيع أن نقول في هذا الوقت نستطيع أن نسيطر على هذه الأمة التي رباها محمد قبل ذلك. وسبحان الله، أنا بقول إذا كان أعداءنا بيخططوا هذا التخطيط الرهيب العجيب القوي، هل يا ترى الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد ترك أمة الإسلام بدون أن يضع لنا التدابير الواقية من الوقوع في الفاحشة؟ أبدا والله، نجد سبحان الله اللي يتدبر في أسرار الشريعة، يتدبر في كتاب الله عز وجل، يتدبر في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجد بالفعل تدابير واقية وضعها الله تبارك وتعالى ووضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك حماية ووقاية، ويعني هناك أمان قوي جدا جدا جدا يحمي هؤلاء الشباب من الوقوع في هذه الفواحش. والنهاردة مع طرف آخر من أطراف الصراع، ألا وهو مسألة التدابير الواقية التي تحمينا تماما من هذا الصراع الذي يحاك لأمة الإسلام في هذا الزمن. أحبابي، دائما أقول ما فرطنا ما في الكتاب من شيء كما قال ربنا تبارك وتعالى، ودائما إذا نظرنا في القرآن ونظرنا في السنة هنجد بالفعل أن الله سبحانه وتعالى رسم لنا كل صغيرة كل كبيرة، رسم لنا طريق النجاة، وفي نفس الوقت الذي يرسم لنا طريق النجاة رسم لنا طريق الضلال، ووضح لنا سبحانه وتعالى كيف يفكر أعداؤنا في تدمير أمتنا. فسبحان الله، تعالوا كده عباد الله سريعا نشوف ما هي التدابير التي وضعها ربنا تبارك وتعالى ووضعها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تأمن هذه الأمة بالفعل من الشهوات، لأن النهاردة أصعب صراع يقابله الشباب في هذا الزمان سواء كان أولاد أو بنات صراع الشهوات، صراع الشهوات. وأنا أستطيع أن أقول أن حرب الشهوات، حرب الشهوات أصعب بكثير جدا جدا جدا من الحروب العسكرية المنظمة، لأن سبحان الله يعني النهاردة شبابنا بالفعل بيعاني من مسألة الشهوة، بيعاني من مسألة الشهوة. أرجع وأقول ولكن لو رجعنا شبابنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنجد بالفعل هناك حصن حصين وقلعة أمان، لو دخلنا فيها إن شاء الله تبارك وتعالى هنكون في أمن وأمان من هذه الشهوات. تعالوا نشوف أول أمر وضحه لنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كصمام أمان أول للوقاية من الوقوع في الشهوات. أول أمر ركز الله سبحانه وتعالى في فطر الجميع، في فطر الجميع رجالا ونساء، أهل بر أو أهل معصية، بل أهل إيمان وأهل كفر، خبث وكره الوقوع في الفحشة. علشان كده لما جاء الشاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة، أتى رجل أو شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شاب برضو وقع في ضائرة الشهوات، فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هم الصحابة وقالوا له ما تقول، طبعا لأنهم كانوا بيكرهوا هذه الفاحشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه لأصل الفطرة، للفطرة السليمة اللي بتأبى أصلا الفاحشة، الفطرة القويمة اللي سبحان الله بتكره الوقوع في الشهوات أو الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها أترضاه لأمك، أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. الحديث طبعا معروف مشهور، محل الشاهد لا يا رسول الله جعلنا الله فداك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب رجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب لأصل الفطرة اللي بتأبى هذا الأمر. سبحان الله. وروى النسائي في سننه من حديث عثمان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وبعد ذلك وضح للناس قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، فوالله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. سبحان الله. هو بيوضح للناس قد ايه بالفعل هم كانوا بيكرهوا هذه الفواحش. سبحان الله. الواقع او البيئة اللي كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقع كان عجيب، واقع كله شهوات، واقع كله شهوات، وكان امر مباح في هذا الزمان. كانت الغانيات وسبحان الله اصحاب الخلق الغير سليم تماما كانت الواحدة منهن ترفع الراية الحمراء على بيتها، وكان هذا نوع من أنواع الزواج المعروف المشهور في الجاهلية. ومع ذلك لما جاء الإسلام بالفعل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج هؤلاء من هذه الدائرة، دائرة الشهوات، إلى دائرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبغض هذه الشهوات. علشان كده جعفر رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة، ووقف بين يدي النجاشي ووضح له الأمور الفظيعة اللي كانت بتمارس في الجاهلية قبل الإسلام، قال له: أيها الملك، إنا قوما كنا أهل جاهلية، كنا نعبد الأصنام ونأتي الفواحش. جعل سبحان الله إتيان الفواحش بفطرة سليمة قويمة، الفواحش دي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى مباشرة. إذن أول أمر وضعه الله سبحانه وتعالى لعلاج هذه الشهوات إنه يضع في قلبك وفي قلبك بغض هذه الشهوة. وكل إنسان مننا لو حكم عقله في لحظة من اللحظات لأيقن بالفعل مدى كرهه لهذه الشهوة. زي الشاب بالضبط، هو الآن نفسه تتطوق إلى الشهوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: أترضاه لأمك؟ لما رجعوا للفطرة، لما رجعوا للعقل السليم، على طول الفطرة تكلمت والعقل السليم تكلم وقال: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، لا أرضاه لأمي، جعلني الله فداك، إلى آخر الحديث. يبقى أول أمر وأول وقاية إن إحنا لابد إن إحنا نركز في قلوب وعقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر كره وبغض هذه الفحشة. طيب التدبير الثاني الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحمي الأمة من الوقوع في الفواحش، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته بخطر هذه الفواحش، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمة بخطر هذه الفواحش وخطر الوقوع فيها ومدى إثمها ومدى خطر هذه الفواحش بالفعل لو العبد وقع فيها، سواء في الدنيا سواء في الآخرة، سواء الأثار المترتبة على بدنه بالعقوبات في الدنيا أو في الآخرة، أو العقوبات النفسية اللي الشرع وضعها على هؤلاء الذين يقعون في الفواحش والعياذ بالله. تعالوا كده سريعا نشوف قد إيه بالفعل النبي في كل موقف من المواقف كان بيحذر من الوقوع في الفواحش. فنرى مثلا في كتاب ربنا تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يذم هذه الفاحشة جعلها ربنا تبارك وتعالى في المرتبة الثالثة بعد الشرك وبعد الكفر. فقال ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. تخيل الكبائر مرتبة: أولا الكفر بالله، اثنين القتل، ثلاثة الوقوع في الفحشة. بل إذا نظرنا في العديد من آيات الله عز وجل نجد أن الله قدم الفواحش على القتل في بعض الآيات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس. إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات قدم الفواحش على القتل، قدم الفواحش على القتل. ليه؟ لأن الوقوع في الفواحش أيها الشباب وأيتها الفتيات، الوقوع في الفواحش أخوف ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، أخوف ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، كما ثبت عند الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر العرب، يا معشر العرب، أخوف ما أخاف عليكم الزنا. ليه يا رسول الله؟ لأن هذه الفاحشة قنبلة موقوتة تضيع إيمانك، هذه الفاحشة قنبلة موقوتة تضيع إيمانك. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني يا رسول الله لما زنى هذا العبد ارتفع منه الإيمان وخرج منه، كما ورد ذلك في رواية رواه أبو داود والترمذي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه إيمانه. وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى نزع الله منه الإيمان كما ينزع أحدكم القميص من رأسه. سبحان الله. إذن الفاحشة دائما، الفاحشة دائما، وكل ما يوصل إلى الفاحشة، نظر حرام، لمس حرام، لقاء في الحرام، بل والوقوع في الفاحشة الأصل، مدمرة تماما للإسلام، مدمرة تماما للإيمان. إلا إذا تاب هذا العبد على إلا إذا تاب هذا العبد إلى ربه تبارك وتعالى، فإن هذا الإيمان يعود إليه مرة ثانية. بل تخيلوا معي بقى، ليه النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الوقوع في الفاحشة؟ لأن هذه الفاحشة إذا عمت وانتشرت، هذا العقاب لا يكون أبدا، يعني عقاب الفاحشة لا يكون أبدا خاص بالشخص الذي وقع في الفاحشة أبدا، بل هيعم الأمة كاملة. كما روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله بالسنين، معذرة، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. سبحان الله. انظروا إلى وقع أوروبا الآن، لما سقطت أوروبا والعياذ بالله في بحار الفواحش وبحار الزنا وغير ذلك. سبحان الله، أين حال أوروبا الآن؟ الإيدز، الزهري، السيلان، بل والسرطانات، العديد من السرطانات دبت فيها بسبب الوقوع في هذه الفواحش والعياذ بالله. أما في الدنيا أيضا، فتخيل معي هذا الحديث، يعني سبحان الله، بيصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدر الهلاك والدمار الذي سيسقط على الأمة إذا بالفعل ظهر فيها هذه الفحشة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي مستدرك الحاكم الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله. وسبحان الله، في وقعة حدثت لما الصحابة كانوا بيتذكروا كده فيما بينهم غيرة سعد بن معاذ، فقالوا: والله لو تزوج سعد امرأة وطلقها ما استطاع أحد منا أن يتزوجها غيرة أو خوفا من شدة غيرة سعد. فسبحان الله، سبحان الله. وسعد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى الرجل مع زوجتي على فراشي وأنتظر حتى أتي بشهود، والله ليس له عندي إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ خذوا بالكم، أتعجبون من غيرة سعد؟ لرسول الله أغير من سعد، والله أغير من رسول الله. من أجل ذلك حرم الفواحش. أي إنسان أو أي بنت سارت في هذا الطريق، الله سبحانه وتعالى يغار. وغيرة الله تبارك وتعالى أن تقع الفواحش في أرضه، تقع الفواحش في مملكته سبحانه وتعالى. فتخيل إذا كان سعد اللي هو من البشر بيقول: أنا لو رأيت مع زوجتي إنسان في الفاحشة ليس له عندي إلى السيف، أي خلاص مات انتهى. فتخيلوا معي إذا كان الذي سيتولى إنزال العقاب وإنزال العذاب هو الله سبحانه وتعالى، مين فينا يقدر يحارب ربه تبارك وتعالى عن طريق الوقوع في الفواحش؟ بل وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوضح ويهدد ويتوعد من خطورة إيقاع الزنا مع امرأة الجار، وبعد ذلك مع ذوي الأرحام. فسبحان الله، روى الإمام أحمد والطبراني من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ما تقولون في الزنا؟ قلنا: يا رسول الله، شيء حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى قيام الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عند الله عز وجل من أن يزاني حليلة جاره. بل وتزداد المسألة بقى إذا كانت الفاحشة مع ذات رحم، إذا كانت الفاحشة مع ذات رحم، كما ثبت عند أبي داود أن رجلا أتى المدينة فوجد رجلا يحمل راية رسول الله. الراية يعني حرب. مين اللي رفع مين يا ترى اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجه له هذه السرية للحرب؟ فسألته حامل الراية: أين تذهب ومعك راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب رأسه. انتهت كل ده علشان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا خطورة الوقوع في الفحشة. أما في الآخرة والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البزار في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، وفي رواية ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، أول واحد منهم الشيخ الزاني. الشيخ الزاني ومعنى حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة يعني حرمها عليهم فلا يدخلوها مع الداخلين الأوائل، ولكن يعذبوا في جهنم بقدر هذه المعصية، وبعد ذلك يدخلون الجنة إذا شاء الله تبارك وتعالى. أما في قبورهم فالعذاب مستمر كما روى البخاري في الصحيح من حديث ثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذا أتاني آتيان فأخذ بضبعي وقال لي انطلق فمررت على مثل التنور هو الفرن، قال وأحسب أن فيه لغط وأصوات بكاء وعويل وغير ذلك، قال فاطلعت فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا يأتيهم اللهب من أسفل منهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا أي صرخوا وكل واحد منهم بكاء شديد. ثم بعد ذلك قال لي انطلق في آخر حديث قلت فمن هؤلاء الرجال ونساء العراه، قال هؤلاء هم الزواني والزناة. سبحان الله يا رب سلم. وفي القبور عذاب، ويوم القيامة يحرمون من الجنة، بل ويسلط الله عليهم عذاب لا يعذب به إلا هؤلاء، كما روى الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يجلس على فراش من غاب عنها زوجها، امرأة غاب عنها زوجها لسفر أو غير ذلك، فمن يجلس على فراشه ليأتي الفاحشة مع امرأته قال مثل الذي ينهشه أسودة من أساود يوم القيامة. الأسودة كما قال المنذري وغيره هم الحيات الذين يسخرهم الله تبارك وتعالى حتى يكونوا عذابا على هؤلاء الذين يقعون في الفواحش. كل دي عقوبات وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كصمام أمام لكل إنسان تروض نفسه أنه يقع في الفاحشة، احذر كل هذه العقوبات تنتظره. فضلا عن ذلك العقوبات المعنوية اللي الشرع وضعها على هؤلاء الزناة وعلى هؤلاء الذين يقعون في الفواحش والعياذ بالله، فمنها الفضيحة، ودي أول عقوبة معنوية وضعت لهؤلاء. قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا ليفتضح حالهم بين الناس. وكما قال القاضي أبو السعود رحمه الله في تفسيره التفضيح قد ينكل أكثر مما تنكل العقوبة. ممكن أنا أفضح إنسان النهاردة، الإنسان دايما بيخاف أنه يفضح فممكن الإنسان مقابل أنه يفضح يخاف يرجع. فسبحان الله هذه العقوبة عقوبة معنوية جعلها الشرع على هؤلاء. عقوبة تانية عقوبة التغريب، يطلع بعيد عن أهله وولده وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح خذوا عني البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، يغرب عن أرضه. وأهل العلم ذكروا في التغريب عدة حكم، ومن بينها أن هذه قد تكون عقوبة نفسية عليه. ثلاثة تحريم المناكحة، أي إنسان زاني وهو مداوم على ذلك الشرع حرم أنك تناكحه، وكذلك أيضا هذه المرأة التي دامت على هذا الأمر واستمرت والعياذ بالله على الفواحش بدءا من العلاقات المحرمة مع الشباب أو المحادثات التلفونية المحرمة أو غير ذلك، كل فتاة تسير في هذا الطريق طريق الشهوات والعياذ بالله الشرع حرم المناكحة. فقال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما العقوبة المعنوية الرابعة اللي وضعها الشرع على هؤلاء الذين يسيرون في هذا الطريق هي رد الشهادة، كما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. سبحان الله إيه الإهمال ده وإيه العقوبات الرابعة دي، كل ده صمام أمان. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يبكت أحد أو يتهدد أحد بمثل هذه العقوبات علشان الناس تقع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العقوبات ليه علشان الناس تبتعد نفوسها وتبتعد قلوبها وتبتعد عقولها عن الوقوع في مثل هذه الفواحش. وده كصمام أمان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لتحصين الأمة من الوقوع في الفواحش. بعد كده وضع النبي صلى الله عليه وسلم صمام أمان ثالث، وده من أعظم الأمور اللي بتكون فعلا صمام أمان للأمة من الوقوع في الفواحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي كان يعلم يقينا أن الإنسان فطر على الشهوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيوجد لنا البديل. إذا كان المشركين في القديم كانوا بيستسقموا بالأزلام، ف فالنبي أوجب لنا الاستخارة. وإذا كانوا زمان بينادوا على الصلاة بالبوق كما عند اليهود أو الجرس كما عند النصارى أو النار كما عند المجوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع البديل الأذان وغير ذلك من الأمور. وإذا كان الإنسان مفطور على الشهوة، إذا كان الإنسان مفطور على الشهوة عنده طاقة لابد أن تخرج، وضح النبي صلى الله عليه وسلم لنا الطريق. أولا بالزواج. طب أنا مش قادر أتجوز، هقول لك دلوقتي تعمل إيه. أولا بالزواج، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج هو الحصن الحصين لهذا الفرج من الوقوع في الحرام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ليه يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر وإيه كمان؟ وأحسن للفرج. إذن النبي وضع لنا صمام أمان الزواج، صمام أمان الزواج. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمور اللي بتيسر مسألة الزواج، مش زينا النهاردة، مش زينا النهاردة بنعصر مسائل الزواج. هذه رسالة لكل الأباء وكل الأمهات. الحرام يسير، الحرام يسير. النهاردة ممكن الولد يكون شايل معاه التليفون بتاعه، وهذا التليفون محمل، محمل بالأفلام والصور الفاضحة والعياذ بالله. بل ممكن النهاردة الولد يخش على ملايين من المواقع الإباحية موجودة على شبكة الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت. النهاردة أيها الأباء، أيها الأباء، الحرام يسير، الحرام يسير. فينبغي علينا أن نيسر على أبنائنا الحلال. وسبحان الله، وضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الزواج عدة أمور. هتقولي فقير، هقولك تزوج، هقولك تزوج والله يغنيك من فضله. قال الله عز وجل: إن يكونوا فقراء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، من بينهم الناكح الذي يريد العفاف. الله يعينك. اوعى في يوم من الايام ايها الشاب تقول انا فقير، اجيب منين فلوس وما الزواج وغير ذلك. كان عمر رضي الله عنه يقول: التمسوا الغناء، التمسوا الغناء، اي كثرة الاموال وغير ذلك في الزواج. الله يعينك. انا النهاردة لو قلت لك تزوج، ولا هتولى مسألة الزواج محافظ مثلا احدى المحافظات او امير من الامراء او رجل من رجال الاعمال، يا ترى انت هتشيل هم؟ ابدا والله. ليه؟ انت موقن ان في ناس هتساعدك. فاذا كان الذي سيعطيك يد العون ويد المساعدة هو الملك سبحانه وتعالى، لا تنظر ابدا الى قلة المال، ولكن انظر ابدا الى انك شاب تريد العفاف، وحتما ولابد ان الله سبحانه وتعالى سيعينك. واوجه هذه الرسالة من الاباء، من الشباب الى الاباء مباشرة. ايها الاباء، ليس ابدا بركة الزواج في سعة الاموال، ولا في سعة الصداق، ولا هذه التكاليف البهظة في الزواج، ولكن يسروا، يسروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى ابو داود: ابرك النكاح ايسره، ابرك النكاح ايسره. وفي رواية: خير الصداق ايسره، خير الصداق ايسره. وكان عمر رضي الله عنه يقف على المنبر، على منبر رسول الله، وينادي على الناس: ايها الناس، الا لا تغالوا في مهور النساء، فلو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأباء، يسروا الزواج، يسروا الزواج. لا تنظروا أبدا إلى سعة الأموال، لا تنظروا أبدا إلى كثرة العقارات والسيارات والشركات وغير ذلك. لا لا لا لا، ليس أبدا هذا هو المقياس. هذا كان مقياس موجود عند الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المقياس. كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فمر رجل من أغنى أغنياء المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل حري، إن خطب أن يخطب، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. فقال، فسكت النبي. ثم مر رجل من فقراء المهاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض من هذا. يا أيها الأباء الكرام، ليست المسألة أبدا أبدا أبدا إن هذا عريس متقدم لبنتي، إن ده لازم يكون جاه وسلطان واو، لا لا لا، بل الأصل هو الدين. ولو خالفنا سبحان الله هنجد كل هذه المشاكل الأمة الآن بتعانيها بسبب الابتعاد عن الزواج. أيها الأباء، إلى متى؟ النهاردة موجود في مصر 10 مليون ولد وبنت عدوا سن 30 وما تزوجوش. يعني سبحان الله، هذه قنبلة موقوتة في المجتمع. لما يكون عندي 10 مليون شاب وفتاة إلى الآن لم يتزوجوا، فضلا النهاردة أن إحصائية خطيرة تكاد تكون أن هي كتطير عقلي، لما سمعت أن السنة دي مصر هي الأولى عالميا في عدد حالات الطلاق. إذا سبحان الله، أمام هذا الكم من العنوسه وأمام هذا الكم من مشاكل الطلاق، يا ترى هذه الأولاد، هؤلاء الأولاد وهؤلاء البنات اللي عندهم طاقة لابد أن تخرج، إذا لم نيسر له مسألة الزواج هيفرغ الطاقة فين؟ حتما ولابد إن لم يعصمه الله تبارك وتعالى بالدين والإيمان كما سنقول الآن هينطلق إلى طريق الشهوات. أيها الأباء يسروا الزواج، أيها الأباء يسروا الزواج، يسروا الزواج، والله سبحانه وتعالى جعل البركة على قدر التيسير. وداخل البيت إذا تم الزواج، داخل البيت أيضا هناك حصانات أخرى وأمور أخرى وضعها الشرع حتى لا يقع الرجل وتقع المرأة في الفواحش. منها لا يجوز أبدا للرجل أن يطلق زوجته ويسافر، ويسافر إلى دول أوروبية أو دول عربية لفترات طويلة، إلى فترات طويلة، وحرم ذلك علماؤنا بدءا من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما كان يمر كعادته رضي الله عنه وخليفة للمؤمنين، كان يمر ويطوف في طرقات المدينة ويتحسس أخبار الناس ويرى المحتاج والفقير وغير ذلك ليزدي له ليزدي لكل واحد منهم ما يحتاج. مر ذات يوم فإذا به يسمع امرأة خرج زوجها للجهاد، وبقى هذا الرجل فترات طويلة في الجهاد، وهذه المرأة بقت وحيدة في بيتها، فسمعها عمر تقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني ألا خليل لي ألاعبه، فوالله لولا الله رب فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. ثم قالت: وهل هان هذا على عمر، وهل هان هذا على عمر إنه يأخذ زوجي ويوديه في الجهاد لفترات طويلة؟ فدق الباب وسأل عن حالها، فعلم أن زوجها قد خرج في بعث من البعوث للجهاد وبقى لفترات طويلة، فتوجه عمر مباشرة إلى زوجته حفصة وبدأ يسألها: كم مدة تستطيع المرأة أن تبتعد عن زوجها؟ قالت: شهر وشهرين وثلاثة وأربعة، وبعد ذلك لا تطيق المرأة. فكان عمر إذا أرسل جنديا من جنوده للقتال كان لا يبقى في هذه الأماكن أكثر من أربعة أشهر حتى يعود إلى أهله. سبحان الله، شوفوا الضمان في الشرع، شوفوا الضمان في الشرع، بل ما هو أعظم من ذلك، بل ما هو أعظم من ذلك، حصن جديد داخل البيت حتى لن تنتشر الفواحش بين الناس. وده خلل وقع في كثير من بيوتات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الرجل يتحدث بما يصنع مع امرأته على فراشه في بيته بعد أن ستره الله تبارك وتعالى. سبحان الله، هذا الرجل أتى امرأته في الحلال بعدما أسدل الليل ستائره على الناس ولا يراهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يخرج الرجل بعد ذلك ويحدث بما يصنع مع امرأته، ودي مصيبة من المصائب، وسبحان الله منتشرة جدا جدا جدا جدا في المجتمع. يعني أنا النهاردة أقنعت والد كريم من أبائنا أن الأموال الربوية الموجودة في البنوك حرام، حول أموالك لبنك إسلامي. قال لي: خلاص تعالى معايا. رحت معاه، وبالفعل انا احنا قاعدين قدام الموظف والموظف عمال يتكلم في التليفون: اتفضلوا اتفضلوا، ويتكلم: ها عملت ايه ده كذا، وتعمل كذا، وتسوي كذا، وتقول كذا، وتعمل معاها كذا، والموضع الفلاني كذا. قلت: سبحان الله، ايه ده، ايه ده، وهذا الرجل الاخر يصف ما يصنع مع زوجتي بالضبط. قلت: سبحان الله، قلت: سبحان الله، ما هذا الامر الذي حدث بين الناس؟ سبحان الله، الله يسترك، وانت بعد كده تطلع تفضح نفسك. وسبحان الله، أنا أقول بعد ذلك: يا ترى كيف يكون قلب أو حال هذا الرجل مع زوجة هذا الرجل الآخر؟ ألا يشتهيها؟ ألا يفكر فيها؟ ألا يتمنها؟ سبحان الله. من أجل ذلك اسمعوا عباد الله إلى الأدب الشرعي، إلى كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أشر الناس منزلة عند الله عز وجل، أشر الناس منزلة يوم القيامة، أن تفضي إلى زوجتك وتفضي زوجتك إليك وبعد ذلك تنشر سرها. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت يزيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعنده رجال ونساء، لعل رجلا منكم يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة منكم تقول ما يفعله زوجها بها. فسكت الناس، فقالت أسماء: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون، وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من هذا الخطر: أتدرون ما مثل هذا؟ عارفين ده مثله إيه؟ قلنا: ما مثله يا رسول الله؟ قال: ذلك مثل شيطان لقى شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حصن جديد داخل البيت، اوعاكي أختي الكريمة، وده خطأ برضو بيقع فيه كثير من الأخوات، اوعاكي تأتي إليك أخت من الأخوات أو تزورك واحدة من صحباتك وغير ذلك، وبعد كده تعودي بينك وبين جوزك: ده بيضة، ده جميلة، ده مش عارف صفاتها. اوعي تعملي هذا الامر، خطر خطر كبير داخل البيوت ان انت تقعدي توصفي النساء لزوجك وغير ذلك. وده امر طبعا منتشر جدا جدا جدا في بيوتنا، ده فلانة ده بتعمل ده شكلها كذا وبتقول كذا، وقد تكون الاخت منتقبة ولا يراها احد، وتأتي اخت اخرى وتصف هذه الاخت لزوجها. عجب عجب والله، هذا خطأ وخطر، وهذا امر ايضا منتشر بيننا. يجي النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحمينا من الوقوع في الفواحش، شوفوا قد ايه النبي بيسد كل ثغره من الثغرات اللي ممكن تصل بالانسان الى فواحش. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث ابن سعود، لا تباشر المرأة لزوجها فتنعتها كأنه ينظر اليها. اوعي تعملي كده، اوعي تعملي كده. قال ابن حجر وغيرهم من العلماء، لان هذا مدعاة لان يشتهي الرجل هذه المرأة، او قد يقع في قلبه هذه المرأة. سبحان الله، قد يكون هذا طريق للوقوع في الفاحشة. نجد النبي على طول يحط التدابير الواقية من الوقوع في الفاحشة، ان مفيش امرأة تنعت امرأة اخرى لزوجها كأنه يراها. داخل البيوت استئذان، داخل البيوت استئذان، حتى نحمي العيون، حتى نحمي العيون من الاطلاع على العورات، من الاطلاع على العورات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الاستئذان من اجل البصر، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. انت ام الفاضلة لا ينبغي ابدا ان تجلسي بثياب غرفة نومك امام اولادك، لا ينبغي هذا ابدا. الام تطلع بالثياب الداخلية لها امام الاولاد، هذا محرم شرعا، لا يجوز ذلك ابدا. بل ينبغي علينا ان نحفظ اعين ابنائنا، اعين ابنائنا واعين بناتنا من التطلع الى هذه العورات. بس ده ابني يا عم الشيخ، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة انه ابنك؟ ليس معنى المراد ان هو ابنك انه ينظر الى العورات التي لا ينبغي عليه ابدا ان يتطلع اليها، بل ينبغي عليه ان يستاذن حتى لا تقع عينه على العورات. قال الله عز وجل، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ولما سئل ابو هريرة ادخل على امي من غير استئذان، قال سبحان الله، ليس على كل حالاتها تحب ان تراها. وفي رواية، ليس على كل الحالات تحب ان تراك. قد تكون الام مثلا متخففة داخل غرفتها من ثياب او غير ذلك، لا ينبغي ابدا ان تنظر الى هذه الامور. شوفوا قد ايه الشرع بيراعي هذه المسائل، سبحان الله. بل ايضا وداخل البيوت، داخل البيوت، رايح تستاذن، رايح ازور انسان، ان بعض الناس النهاردة يروح يستاذن فيخبط على الباب ووشه في وش الباب، غلط، ليس هذا هو الهدي. ده انت ممكن النهاردة يكون وشك في وش الباب وتقع عينك على عورة قد لا تحب ابدا ان تراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الامام مسلم، كما روى ابو داود في سننه من حديث عبد الله بن بصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الادب، شوفوا اللي علم الدنيا كلها الادب، صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ما كانش النبي بيجعل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الايمن او الايسر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كل نقطة ممكن توصل للفحشة او الاطلاع على عورات النبي بيسدها، صلى الله عليه وسلم. بل سبحان الله، سبحان الله، اهدرت الشريعة، اهدرت الشريعة كل من يحاول هتك عورات الناس والتطلع الى هذه العورات، زي ما بيصنع النهاردة يعني والعياذ بالله شرار الشباب، يقف في البلكونة وعينه هنا وعينه هنا وعينه هنا علشان والعياذ بالله يكشف عورات الناس. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يبقوا عينه، ان يبقوا عينه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حفظ العورات تام حتى لا تكون هذه النظرة هي السبيل بعد ذلك الى الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. بعد ذلك، اذا ان كان الانسان لا يستطيع ابدا الزواج، اذا كان الانسان لا يستطيع الزواج، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطيع الزواج بيجفف منابع الفتنة، صلى الله عليه وسلم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأشياء اللي قد تكون سبب للوقوع في الفواحش، من ذلك الخلوة، الاختلاط، من ذلك الخلوة والاختلاط. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. الشباب اللي بيخوض مع البنات النهاردة تحت مسمى الحب، تحت مسمى العلاقات البريئة، لا يخلون رجل بامرأة. من كان يؤمن بالله، علامة إيمان، علامة إيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يراعي هذه المسألة، احذروا أيها النساء، احذرن أيها النساء، احذروا أيها الرجال من دخول الأقارب على النساء بغير ضوابط شرعية. سبحان الله، في باب الخلوة قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون مع امرأة إلا مع ذي محرم. قالوا يا رسول الله ألحموا أي أقارب الزوج، قال ألحموا الموت، ألحموا الموت. هؤلاء بسبب هذا الدخول قد يؤدي هذا الدخول إلى القتل بعد ذلك، أي عقوبة الزنا التي وضعها الله تبارك وتعالى لكل إنسان يقع في الزنا. وسبحان الله كم رأينا في بيوتنا الآن من هتك للفواحش بسبب هذا الاختلاط، بسبب هذا الاختلاط. سبحان الله والله العظيم أبائي وأمهاتي إخواني وأخواتي، أنا أعجب غاية العجب، أوروبا كلها الآن بتنادي بعدم الاختلاط، أوروبا كلها الآن تنادي بعدم الاختلاط في الجامعات، في الدروس، في المدارس وغير ذلك. وإحنا إلى الآن ما زلنا سبحان الله هناك اختلاط بين الرجال والنساء، هناك خلوة بين الرجال والنساء. وسبحان الله كم وقعت فتاة في الفاحشة مع أقرب أقارب الزوج، وكم وقع شاب في الفاحشة مع أقرب أقاربه. سبحان الله، كل هذا لأننا لم نراعي هذا الأصل، هذه الخلوة وهذا الاختلاط حرمه النبي بكل صوره، حتى في المسجد في بيت الإيمان النبي عالج هذه المسألة. سبحان الله، في المسجد عالج النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الاختلاط داخل المساجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بابا معينا للنساء، كما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء يبقى الباب اللي يخش منه النساء ما يخشش منه رجال. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء على الابتعاد عن صفوف الرجال، فكان يقول شر صفوف النساء أولها، عشان كل النساء يرجع ورا، كل النساء يرجع ورا. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر الصحابة إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، ما حدش من الصحابة رجال يتحرك لحد ما النساء يخرجوا من المساجد، وكل واحدة منهم تنطلق إلى بيتها، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم سلمة كما في البخاري أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك كما روى أبو داود خرج النبي ذات يوم وجد خلطة في المسجد، برا المسجد، خرج من المسجد لأ خلطة رجال والنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه المسألة حتى لا يكون هذا فتح لباب الشهوات، فقال النساء يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق، وإنما عليكن بطرفاه اليمين واليسار، وصف الطريق ده للرجال. سبحان الله، حتى في الشارع يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك أماكن مخصصة للرجال، أماكن مخصصة للنساء، منعا لهذا الاختلاط الذي يحدث بين الرجال والنساء. وأنا أسأل النهاردة كل المسؤولين في مصر، بل أسأل كل المسؤولين في العالم الإسلامي، ماذا جنت أمتنا من وراء هذا الاختلاط؟ سبحان الله، ما سمعناش من وراء الاختلاط في الجامعة حالات زنا منتشرة، بل داخل مدرجات الجامعة بيحدث هذا، ما سمعناش بسبب الاختلاط المباشر وغير المباشر داخل الجامعات عن ملايين من حالات الزواج العرفي، ما سمعناش عن حالات والعياذ بالله فواحش وغير ذلك بسبب هذا الاختلاط. سبحان الله، أنا أقول ليتنا الآن نستفيد من التجربة الأوروبية اللي بتنادي دلوقتي، بتقول بعد تجربة مريرة ذاقها أهل أوروبا يجب علينا الآن أن نفصل بين الأولاد والبنات في شتى مراحل التعليم. سبحان الله، ده كل وضع النبي صلى الله عليه وسلم تدابير ووقية من الوقوع في الفاحشة. كذلك أيضا وضع النبي صلى الله عليه وسلم تدابير أخرى بالنسبة للشباب المش متزوجين، يعني جه الشاب النهاردة يقول لي أنا معايا علاقة مع بنت أو معايا بشيت في النت مع البنت وأنا عايز أعمل شهوة مش عارف أعمل إيه، لا اقطع فورا هذا الاختلاط، اقطع فورا هذه الخلوات اللي تكون بينك وبين هؤلاء البنات حتى يعصمك الله تبارك وتعالى من هذه الفواحش. كذلك أيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب على كل إنسان لم يتزوج بعد بتحريم كل وسيلة توصل بعد ذلك إلى الوقوع في الفواحش، ومن أعظمها وأخطرها في زمننا هذا الغناء مصيبة العصر وسرطان العصر بالفعل. سبحان الله، أنا أتعجب النهاردة إن علاقات الحب النهاردة تصور في الأغاني، وأنتوا طبعا كلكم عارفين حال الفيديو كليب في هذا الزمان عري فاضح، وسبحان الله لدرجة النهاردة بيقولوا إن كل واحدة أو كل فتاة عايزة تصل للقمة لابد تقلع أكتر. أنا شفت كاريكاتير في جريدة رسمية عاملين هرم كبير كده وعلى كل درجة من درجاته فتاة بتخلع جزء من ثيابها لحد ما تصل فوق بقى خالص على القمة، دي اللي تكون تجردت من دينها وحيائها وعفافها وشرفها وعفتها أصلا. سبحان الله، علشان كده كان الفضيل بن عياض لما بيسمع الأحاديث بتاعة النبي اللي ورد في تحريم الغناء يقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم الغناء رقية الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هدد من انتشار هذا الغناء، انتشار هذه المعازف بهلاك شديد للأمة. وبالفعل سبحان الله كم أغنية الآن أثرت في قلوب عشرات بل مئات بل ألاف بل ملايين من شبابنا وكانت سبيل للوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. من أجل ذلك شوفوا عباد الله التصوير الدقيق العجيب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيوضح لنا قد إيه فعلا صلى الله عليه وسلم حلنا بالضبط في كلام النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن ماجه رواه البخاري وابن ماجه وانا هذكر الان لفظ ابن ماجه بعد كده اذكر لفظ الصحيح علشان لفظ ابن ماجه فيه يعني سبحان الله رسم دقيق لحال الامه الان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن ماجه من حديث ابي مالك الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن اقوام من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها. خدوا بالكم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف هو تحت والمسرح فوق وفوق المسرح الجماعة بتوع المعازف يضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات والمغنيات. وهذه الأماكن طبعا كما تعلمون هي الأماكن اللي بيدبر فيها والعياذ بالله الفواحش والشهوات وغير ذلك. قال الله قال السلام يخسف الله بهم الأرض يخسف الله بهم الأرض. التصوير العجيب ده ده تصوير دقيق جدا جدا جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا حال كتير من شبابنا النهاردة هو ده سبيل الشهوات. يجي النبي قافل تماما على هذا الأمر ويقع يضع حدود فاصلة بين العبد المسلم وبين هذه الأمور حتى لا تقع في مثل هذه الفواحش. نرجع للفظ الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة. شوف بقى العلاقة بين الفواحش وبين المعازف والغناء. لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون يستحلون أي يستحلوا أشياء كانت محرمة يستحلون الحرة أي الفروج أي الزنا يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. شفتوا العلاقة شفتوا العلاقة هذا ما أراد النبي أن يوصله. وسبحان الله أنا أتحدى الآن من هذا المنبر أن يأتيني شاب بأغنية من واقعنا ومن زماننا الشباب اللي بيقولوا لا الغنى حلال أو غير ذلك أنا أتحدى أن يأتيني بأغنية واحدة مصورة ليس فيها إثارة للشهوات. بل أنا أخي جاري أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالهداية والتوفيق والسداد كان سلك طريق الغناء وغير ذلك وعمل فيديو كليب وخد الفيديو كليب ده ووداه لقناة مشهورة متخصصة في والعياذ بالله نشر الأغاني وغير ذلك. قالت له فترة ونرد عليك بعد فترة قالت له أسفين احنا مش هنعرض الفيديو كليب بتاعك. طب ليه يا جماعة؟ قالوا له والله احنا حاطين شرط في كل فيديو كليب يتعرض. ايه هو الشرط؟ معلش انت الفيديو كليب بتاعك اترفض لانه مفيش فيه إثارة مفيش فيه إثارة. اذا كل اغنية النهاردة ما كانش فيها إثارة لن تقبل ولن تظهر ابدا للنور. ده اذا هذه دعوة صريحة للوقوع في الفواحش عن طريق هذا الغناء. سبحان الله. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحرم شيء هو بيعلم يقينا ان وراء هذا الشيء مخاطر ومفاسد كبيرة جدا جدا جدا جدا. ايضا من الامور اللي الشرع حرمها علشان يسد علينا ابواب الشهوات يسد علينا ابواب الوقوع في الشهوات الخمس اللي احنا النهاردة نسميها بلغة عصرنا المخدرات السم القاتل اللي انتشر من شباب كتير جدا جدا جدا في زماننا. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جعل هذه الخمر مفتاح لكل شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فانها مفتاح لكل شر فانها مفتاح لكل شر. وثبت ايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه سماها ام الخبائث فقال صلى الله عليه وسلم ام الخبائث قال صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث. والحديث رواه النسائي والطبراني وعبد الرزاق في مصنفه باسناد حسن. بل ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة ايضا بين انتشار المخدرات وانتشار الفواحش في زماننا في حديث جميل ماتع رائع رواه النسائي والطبراني وابن ابي الدنيا في كتاب ذب المسكر من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث روي موقوفا ومرفوعا وهو مرفوع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث تجعل الرجل يقع على امه وعمته وخالته. ده الاصل تشرب خمر تقع على امك وعمتك وخالتك. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه ذكر قصة شاب وقع في الخمر شرب خمر وشرب مخدرات الى ان ثمل سكر بعد ذلك توجه الى بيته كان هذا الولد وحيد امه والاب طبعا قد مات فتخيلوا بيت الاب ميت والام ليس لها الا ولد واحد. دخل هذا الولد وهو في حالة سكر تام ورفع السكين على رقبته، ثم قال لأمه: إما أن تمكنيني من نفسك وإما قتلت نفسي، إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسي. وأمام هذا التهديد من هذا الولد طبعا، ورحمة من الأم بهذا الولد، مكنت الأم ولدها منها فوقع بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما أفاق الولد من تأثير المخدرات والخمر اللي شربها، وعلم علم يقين أنه قد وقع بأمه، وضع على نفسه جاز وولع في نفسه، سبحان الله. إذا هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير تام من الخمر. علشان كده قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، تجعل الرجل يقع على أمه وعمته وخالته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل ممن كان قبلنا، دعته امرأة جارة له كانت تحبه، فكلما دخل من باب غلقته، كلما دخل من باب غلقته، حتى انتهى إلى صنم وكتاب، أي كتاب مقدس، وطفل صغير، وراوية خمر، أي إزازة خمر، زجاجة خمر. فقالت له: إما أن تسجد للصنم، وإما أن تقتل الغلام، وإما أن تحرق الكتاب، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقع به. فشرب الخمر، ولما شرب الخمر قتل الغلام وسجد للصنم وحرق الكتاب وزنى بالمرأة، فهي أم الفواحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من التدابير، وطبعا هما بيقولوا لي دلوقتي الوقت خلاص قرب أوشك على الانتهاء، أيضا من التدابير بسرعة كده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، مسألة ستر العورات، وبخاصة احنا داخلين على الصيف، وطبعا عدد كثير من الناس طبعا بفضل الله بعد انتشار الدين والطاعة وغير ذلك انتشر الحجاب في كل مكان. ومع انتشار الحجاب بنجد ايضا التيار الاخر اللي بيحارب الحجاب ايضا بيجتهد ان هو ينشر السفور والتبرج بين النساء. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا حدود اخرى تمنع من الوقوع في الفواحش، الا وهي ستر العورات. ستر عورتك داخل بيتك، ستر العورة في الشارع، ستر العورة في المصايف وعلى الشواطئ. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحفظ العورات، وقال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال الإمام الجصاص رحمه الله: وهذه الآية استخرج العلماء منها إجماع على وجوب ستر العورات. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرب شاملة على كل إنسان يظهر عورته أو غير ذلك. فكما ثبت عند ابن ماجة من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عورتنا أيها الأباء. طبعا بعض الأباء بيتخففوا من الثياب في أيام الصيف وهذا خطر. قال: أي يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر، أي ما نظهر منها وما نخفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، القوم يكون بعضهم في بعض. فقال: إن استطعت ألا تريها أحد فلا ترينها، أوعى تظهر عورتك. ده للرجال. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل أبدا وجود هذا الأمر بين النساء صلى الله عليه وسلم. فقال: إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها. قلت: يا رسول الله، فإن كنت خاليا، لو أنا قاعد لوحدي مش قاعد وسط زوجتي وأولادي والكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحي منه. النبي صلى الله عليه وسلم حارب هذه المسألة، يعدي على صحابي اسمه جرهد، قال وهو كاشف عن فخذه: يا جرهد، غط فخذك فإن الفخذ عورة. ده إذا كان ده النبي بيعمله مع الرجال، أمال مع النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقول لهم إيه؟ النهاردة سبحان الله أنا بدعو كل أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يحاربوا مسألة كشف العورات داخل البيوت. أولا داخل البيوت الأب مع أولاده والأم مع أبنائها، وننزل في الشارع بقى نحاول بقدر المستطاع نحن نخفف مسألة إظهار العورات بين الناس. يعني النهاردة الإعلانات اللي موجودة على المحلات لابد يكون فيها امرأة عارية. ليه؟ النهاردة الاستوديوهات، هذا نداء لكل أب كريم صاحب استوديو، ولكل أب كريم أو أخ كريم أو أخت كريمة أو أم فاضلة في شارعهم استوديو. ليه النهاردة تصبح النهاردة الصور المعلنة هي صور والعياذ بالله فاضحة؟ ليه؟ هو أنا النهاردة عشان أعمل إعلانات للمحل بتاعي لابد أظهر هذه العورات؟ والله لن يبارك الله أبدا بحال من الأحوال لمن يطلب الرزق في معصية الله سبحانه وتعالى. إذا أنا النهاردة أكلم صاحب الاستوديو، أكلم الرجل اللي حط يافطة كبيرة عريضة عليها صورة عارية، ليه يا أخي؟ ده كل واحد هيعدي ينظر لها في منزل سيئاتك. احذر من انتشار هذه العورات. كذلك أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان بيسعى لنشر الفاحشة بين الناس، والله سبحانه وتعالى حظى من هؤلاء. فقال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا. في ناس في الأمة هدفها نشر الفاحشة بين الناس، دول الطابور الخامس، الطابور الخامس، طابور المنافقين والعياذ بالله، اللي بيسعى دايما لكشف عورات النساء بين الناس. سبحان الله، قال الله عز وجل في شأنهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. النهاردة دي رسالة لكل من يطلق عليه فنان أو يطلق عليها فنانة. ليه تظهر العورات؟ ليه النهاردة يكون كل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وغير ذلك تدعو للفواحش؟ ليه النهاردة سأمنا من قصص الحب الموجودة في أفلامنا؟ كل الأفلام المسرحيات المسلسلات كلها بتدور في فلك واحد، ولد بيحب بنت، والمشاكل اللي بتدور، وإزاي يحاولوا إن هم يخرجوا من هذا الأمر. بل من فترة كان بيتعرض علينا فيلم قصة شباب معاه والعياذ بالله، فيلم جنسي فاضح، وبيحاول الشباب إزاي إن هم يحاولوا يقفوا ضد المجتمع كله علشان يتفرجوا على هذا الفيلم الإباحي وغير ذلك. بل حتى أسماء الأفلام تدعو للفاحشة والخنا والفواحش والعياذ بالله. ليه النهاردة؟ ليه النهاردة كل هذا؟ بل ينبغي على هؤلاء الذين يسعون لنشر الفاحشة أن يتوبوا إلى الله ويكونوا يد عون لهذه الأمة للرفع من شأنها ومن مكانتها. كذلك أيضا من أعظم التشريعات اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم سياج أمل للأمة الحجاب. الحجاب يا أخوات، الحجاب يا نساء، الحجاب الشرعي، الشرعي اللي الشرع وضحه بكل صوره. الحجاب الشرعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرعه بكل مواصفاته، واسع مش ضيق، يغطي الجسد مش يوضح اجزاء من الجسد، او يكون في ذاته زينه وغير ذلك. وطبعا بيقولوا لي وقت انتهى، وكان نفسي ان انا اتكلم النهارده عن بعض صور الحجاب المنتشر، الحجاب المتبرج، علشان نحاول بقدر المستطاع ان احنا نجفف منابع الفتنه اللي موجوده وسط شبابنا ووسط ابنائنا. ولكن باذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم مع أخت مش محجبة، ندعوها إن إحنا بإذن الله نحاول نرفع عنها كل شبهة وضعها رجال الطابور الخامس ضد الحجاب. ومش هتكلم على شبه موجهة ضد النقاب، ولكن أنا هتكلم على شبه بحكم الخلطة المستمرة بين الشباب. أنا هتكلم على الشبهات اللي بيلقيها بنات أصلا مش محجبات، أصلا بنات متبرجات بيلقوا شبهات اصلا ضد الحجاب. هي حتى مش بتتكلم النهارده نقول لها على اقل درجه من درجات تلبسي شرب طويل او طرحه طويله او خمار، هي اصلا واقفه امام هذا الحجاب. احنا النهارده هنتكلم معاهم الدرس الجاي، فهذه دعوه لكل ابائنا وامهاتنا ان احنا نجمع اولادنا وبناتنا الدرس الجاي علشان نحاول نجاوب على كل الشبهات اللي هتثار في وجه الحجاب، ونحاول بقدر المستطاع ان شاء الله ان احنا نحلها، وبعد كده نختم حلقتنا باذن الله تبارك وتعالى بشروط الحجاب الاسلامي النظيف، اللي هو الحجاب اللي يطلق على الحجاب مش الحجاب المتبرج. الوقت انتهى، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر لكل إخواني القائمين في هذا المكان على نشر الدين إلى كل ربوع الأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأتوجه لكم جميعا بالشكر على حسن استماعكم، وأتوجه أيضا لكل الذين استمعوا هذا الدرس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ويوفقني معكم إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.